بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللقاء الحادي عشر في شرح العقيدة الوسطية لحبر عصره شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند صفات أهل السنة والجماعة جعلني الله وإياكم منهم. قال: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. قد تحدثنا عن ذلك وقلنا أن التحريف معنى التغيير اللفظي والمعنوي، والأكثر المعنوي. هم لا يحرفون، أهل السنة لا يحرفون، يأخذون المعنى والكيفية لا يعلمها إلا الله. من جميل ما قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في لمعة الاعتقاد ناقلا عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: آمنت بالله وبما أراد الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما أراد رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إدريس الشافعي. فهم لا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسمائه وآياته. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عند الإلحاد في الأسماء، ونحن أولى نشرع في الحديث عن الإلحاد في الآيات بعدما بينا معنى كلمة الإلحاد. أما الإلحاد في آيات الله تعالى فمذكورة في قول الله جل وعلا: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. سورة فصلت: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إني بما تعملون بصير. كلمة آيات أفضل من معجزات، آيات أفضل من معجزات. لماذا؟ ركز معي وانتبه وعرني كيانك كله. أولا لأنها لفظة قرآنية، واللفظة القرآنية لا يضارع أي لفظة أخرى. الأمر الثاني أن المعجزة أو الأمر الخارق للعادة قد يأتي على يد ساحر أو مشعوذ. أن الآية تدل على وجود الله تبارك وتعالى، علامة من علامات وجود ربنا. فيا عجبا. نعم، قد تكون من بشر، أمر خارق للعادة، وبالتالي آيات أحسن من إيه؟ من معجزات. ولله ضره القائل: فيا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. طيب انتبه معي، آيات الله جل وعلا نوعان: آيات كونية وآيات شرعية. لماذا سميت الكونية بهذا الاسم؟ لأنها من التكوين والخلق والإيجاد، تسمى كونية أو قدرية، ده النوع الأول. الثاني بقى اسمها شرعية. شرعية يعني الأحكام والشرائع وما أتى بها الإيه؟ وما أتى به الرسل. طيب الآيات الأولانية الكونية دي زي إيه؟ ما تصلوا عليه الصلاة والسلام، زي الشمس، قمر، السماء، الأرض. قال تعالى: ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. سورة فصلت. قال جل وعلا في سورة الروم: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. من خلق هذه الآيات؟ الله. هذه آيات كونية أم شرعية؟ ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، اختلاف اللسان يعني اللغة. نعم نعم، واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. هذه الآيات آيات كونية لمن؟ لرب البرية سبحانه وتعالى. هل يستطيع أحد أن يقول أنا أخلق الشمس أو أخلق مثل الشمس؟ هل يستطيع أحد أن يقول إذا جاء الليل أتيت بالنهار أو العكس؟ هذه آيات كونية، كيف يكون الإلحاد فيها؟ وانتبه لهذا الكلام الدقيق الهام، الإلحاد فيها بأن تنسب إلى غير الله جل وعلا استقلالا أو مشاركة أو إعانة. انتبه للألفاظ جيدا، وعندما تسمع المحاضرة للمرة الثانية والثالثة دقق في هذه الألفاظ وعود ذاكرتك ولسانك عليها. إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. تاني، الإلحاد في الآيات الكونية بأن تنسب إلى غير رب البرية استقلالا مشاركة إعانة، يعني كيف؟ يعني يقول الأمر ده اللي خلقه النبي الفلاني أو الولي الفلاني مستقل في خلقه، ها؟ أو النبي الفلاني والولي الفلاني شارك في خلق الجبال، أو النبي الفلاني أو الولي الفلاني عاون الله في خلق السماء والأرض ما. طب ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك آية في غاية الروعة والجمال في سورة سبأ، اقرأ معي. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض وما لهم فيهما من شرك وما له فيهم وما لهم منهم من ظهير. لا، لا مرة ثانية. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أي آلهة بقى، لا يملكونها مثقال ذرة، والذرة في اللغة تطلق على النملة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض على سبيل الاستقلال، لا يستطيع فيهم واحد أن يخلق نملة، ها؟ وما له فيهما من شرك، يعني ما شركوش الله في الخلق، وما له منه من ظهير، يعني لم يعاون ربنا أحد في خلقه لهذه الأشياء. وهنا يقولون، أعني الذين يعبدون هذه الأصنام، نحن نعلم أنها لا تخلق ولكنها تشفع لنا عند ربنا، لتأتي الآية التالية لهذه الآية وتقول ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذن الإلحاد في هذه الآيات يكون بنفس الطريقة التي قلتها. طب الآيات الشرعية اللي ما أتى بها الرسل بقى من الوحي، كالقرآن الذي بين أيدينا، نعمة ورب الكعبة نعمة، يعني أجمل شيء أن تعيش مع القرآن وأن تكون من أهل القرآن. كلام ربنا، اسمع، الله يقول للنبي تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. اسمع قول الله جل وعلا في سورة العنكبوت، وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وهدى أو لهدى إن في ذلك لهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الله، هذه الآيات الشرعية هل هتفى ازاي؟ نشوف بقى الحاد رهيب، الحمد لله الذي هدانا إلى أننا من الفرقة الناجية. الإلحاد في الآيات الشرعية يكون بالتكذيب تارة والتحريف تارة أخرى، ممكن يكذب، ممكن يحرف، ممكن يخالف. لا، أعطيني مثالا، واحد يقول أنا لا أصدق القرآن، أنا أكذب القرآن، أو يصدق الأصل ويكذب ما ورد فيه، يقول أنا أصدق ما ورد، أنا أصدق بأن القرآن في قصة مريم، أما سردها بهذه الطريقة أنا أكذبها، أصحاب الفيل أكذبها. تبوي التحريف بيغير بقى، الرحمن على العرش استوى، ها؟ لا استولى. طب ليه؟ يقول لك الاستواء واستولى ومعناه سيطرة، وطبعا كان ذاتي سنفصله ونفنده بإذن الله تعالى. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الوجه يعني الثواب. حتى لو أنت حطيت حتى الثواب في الآية وقرأتها ها لا يستقيم المعنى. يعني هل تقول مثلا ويبقى ثواب ربك ذو الجلال والإكرام في ثواب ذو الجلال والإكرام؟ يعني حتى كان لأن ذو دي داعت يعني هذا يدل على إيه؟ ما هو في خبل عقلي. فهم يحرفون أو يخالفون. الآية الشرعية تأمر يقول لا أنفذ، الآية الشرعية تنهى يقول لا لا أنا لا أنا لا تنهيني هذه الآية. خلي بالك أن ترك الأوامر وفعل النواهي إلحاد لأن المعاصي إلحاد. قال جل وعلا في المسجد الحرام ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذن المعصية إلحاد، المعصية إلحاد. فهم أهل السنة والجماعة لا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون. يعني إيه يعني الكيفية بقى؟ طب معايا في العبارة دي كده، هم لا يكيفون لا باللسان ولا بالجنان ولا بالبنان. أنا في كلمات كده أنا عايزك تسجلها معايا، كلمات جميلة. هم لا يكيفون لا بإيه؟ لا باللسان ولا بالجنان ولا بالبنان. كيف يعني؟ حينما يتكلمون باللسان لا يكيفون استواء الله مثلا. تبو الجنان ما معنى؟ العقل، يعني ما يخليش عقله يتصور كيفية الاستواء مثلا. تبو البنان يكتب، البنان يعني الأصابع. لما تعلموا لما؟ لأن من صار وراء هذه الأشياء انتهى إلى أمرين، إما تعطيل وإما تمثيل. هم يعلمون بأن الله جل وعلا استوى، أما كيفية الاستواء فلا يعلمها إلا الملك. الله جل وعلا ينزل في السماء الدنيا، ولكن كيفية ذلك عند الله جل وعلا. إذن هم لا يكيفون ولا يمثلون. ما يقولش إيه صفات ربنا زي صفات مين؟ مثل صفات المخلوق. مع أحمد أنا بسمع والله بيسمع، يبقى سمع زي سمع ربنا. أنا أرى أنا بصير الله بصير. لا يمثل أو لا تمثل صفة المخلوق بصفة من؟ الخالق. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ ها؟ ما ينفعش. لأن بقى أنت السيف كده مقارن بينه وبين مين؟ وبين العصا. خالق ومخلوق. طبعا ذكرنا الأدلة على عدم التمثيل، وقلنا أنها أدلة عقلية وأدلة سمعية، منها ما هو إيه؟ منها ما هو خبري وطلبي. قد شرحنا ذلك تفنيدا فصلناه يعني. ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه اللام لام التعليل، أن من حروف التوكيد والنصب، أين اسمها؟ أين اسم أن؟ الهاء. طب أين الخبر؟ لا سمية. أحسنت، لا سمية له. سبحانه هو ذي اعتراض، لأنه سبحانه، سبحان اسم مصدر، المصدر يا علي الأصل من سبح تسبيح. قلت ولا زلت أقول المصدر هو الكلمة التي تصلح أن تكون مفعولا مطلقا. قل سبحت تسبيحا، كلمت تكليما، سلمت تسليما. فإن قلت سبحت سبحانه صارت اسم مصدر وتعرف مفعولا مطلقا لفعل محذوف. وخلي بالك لازم تبقى مضافة، يعني ليها مضاف إليه، إما ضمير كهنا وإما أن تضاف إلى اسم ظاهر. يعني الهاء في سبحانه تعرب ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، هي تفيد التنزيه، هي جملة يعني عند الاحتراط كده، لأن ممكن تحذف أو لأنه لا سمية له. لكن سبحانه فائه، لأن أصلا سبح معناها نزهة، جاء من السبح. ما السبح؟ البعد، كأنك تبعد صفات الله جل وعلا بصفات المخلوق، لأنه سبحانه لا سمية له، لا سمية له. انتبه معي، سمي يعني مسامي مماثل الله له سمي؟ رد علي. لا سمي له. دليل اقرأ معي في سورة مريم: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. ها؟ هل تعلم له سمية؟ هل تعلم له سمية تساوي في اللغة لا سمية له؟ نعم. أيهما أبلغ وأروع؟ هل تعلم له سمية؟ لماذا؟ الاستنكار. قل لي أولا، لأنه كلام الله، قل هذه، لأنه كلام مين؟ الملك، قمة البلاغة. وخذ هذه القاعدة الأصولية وعلم الأصول من العلوم الرائعة. ده بقى العلم بتاع العقل، بقى عاوز تقرأ كده في الأصول تحس ان انت كده في بستان ذاهب عقل جميل، ويخدمك في كل العلوم الأخرى. في قاعدة أصولية بتقول ايه بقى؟ بتقول الاستفهام الذي غرضه النفي مشرب بالتحدي. الله، قاعدة جميلة. تاني حينما أقول لك قال الله جل وعلا هل من خالق غير الله، هتقول لي إيه؟ هتقول لي لا هتقول لا. أنا أريد أن أحرص على اللغة، أنا أحبه حبا شديدا، إذا زعلنا مني طبعا أنا بحبه. هل تعلم له سمية استفهام غرضه النفي؟ لا، مش استنكار، الاستنكار أقل من النفي، النفي قاطع. بس في تحدي بقى، ليه؟ لأن لا سمية له نفي أخرى. بس هل تعلم له سمية؟ هيقول لك لا، وحتى يقول لك هيقوم بقى يقول له إيه؟ طب خلاص هات لنا سمية له، ورينا بقى. يبقى في تحدي. إذن الله جل وعلا لا سمية له. طبعا له هنا نفي الجنس سمية اسمها سبحانه، لا سمية له ولا كفء له ولا إيه؟ مكافئ، مماثل. يا أشرف العلوم، نحن نتكلم عن الله جل في علاه. قال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد. وتأتي الإخلاص، سورة الإخلاص، وهنقف معها وقفة جميلة. واقرأ مع الآية وانتبه لهذه القاعدة الأصولية التجويدية الجميلة: ولم يكن له كفوا أحد. لها ثلاث قراءات صحيحة، وقراءة ثلاث خطأ. بالواو تضم الفاء مع الواو كوفو، وبالهمزة تضم الهمزة وتسكن، يبقى كفؤا وكفؤا. وبالتالي قراءة التسكين مع الواو خاطئة. ليه بقى؟ كفوا أسعد، كفوا دي خطأ، كفوا معي. فالله جل وعلا لا كفء له ولا ند له. ند يعني نظير، شبيه، مثيل، ولك فلان ندي. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنه ليس لله أنداد. سبحان الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولا ند له. خلي بالك هذه المسميات الثلاثة متقربة جدا في المعنى، سمي وكف وند. ولا يقاس بخلقه، يقاس فعل مبني للمجهول أو فعل محذوف. أين نائب الفعل؟ هو تعود على من؟ الله. أنا أريد تركيزا، لو أقول التي أمامي أقول أنا أعلم أنها أقول طيبة. ولا يقاس من؟ الله. فعل مبني للمجهول، لك لم يسمى فاعله. ولا يقاس بخلقه، عز وجل. عندك عز وجل؟ سبحانه وتعالى. إن عز وجل، طيب، عز فعل ماض مبني على الفتح له العزة، جل فعل ماض مبني على الفتح له الجلال. انتبه، سبحانه قلناها تبو تعالى. تعالى فعل ماض مبني على الفتح المقدر بمعنى على. تب تعالى ولا على؟ خذ هذه القاعدة الأصولية اللغوية تقول إيه؟ أحسنت أحسنت. زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. هل البيت الذي منطابق كالذي من طابقين أو ثلاث؟ كل ما الكلمة تكبر في الإيه؟ في الحروف يبقى معنى إيه؟ أعمق. ها؟ يبقى تعالى على مع عظمة. سبحانه وتعالى يعني إيه؟ على مع إيه؟ مع كبرياء وعظمة. نعم. ولا يقاس بخلقه. إذن الذي لا يقاس بخلقه هو الله. وهنا سنأتي إلى قاعدة غاية في الدقة، أعرني سمعك جيدا. القياس ثلاثة أنواع، أو سنذكر منه حتى أكون دقيقا ثلاثة أنواع. هناك قياس يسمى قياس الشمولي، قياس الشمول أو الكلي، وفي قياس اسمه قياس التمثيل، وفي قياس اسمه قياس الأولى. صليتم على النبي؟ صلى علي وعليكم الرب العلي. انتبه بقى، يعني قياس شمول سموه، اللفظ بيبقى له مدلول، مدلول كلي يندرج على جزئي، بحيث ان الجزء مع الاجزاء الاخرى ها تبقى تحت الايه؟ الكل. هذا تعريف. او عام له افراد، الافراد من درجة تحت مين؟ تحت العام. حد فهم حاجة؟ جفة صح؟ نأتي بمثال، نأتي بمثال يجفف يرتب جفاف القاعدة. أنا حي والله حي، هل بجمع أننا أني حي والله جل وعلا حي يعني يشملنا لفظ الحياة أن حياتك حياة الله؟ هل تقاس حياتي على حياة الله على سبيل القياس الإيه؟ الشمولي بقى، ما هو حياة تشمل بقى، هذا لا يجوز مع الله جل وعلا. أنا أسمع الله يسمع، يبقى بجمع الإيه؟ السمع، يبقى سمعي كسمع الله جل وعلا، يبقى قياس الشمول يصلح؟ لا يقاس الله جل وعلا بخلق قياس إيه؟ شمول. انتبه معي. تبقى قياس التاني قلنا اسمه إيه؟ تمثيل. تمثيل أو تشبيه، بتقيس شيء على أقرب شيء يشبهه ويمثله. عشان كده مثلا العلماء يقولوا إيه؟ يقول لك أنا بشبه الولد بولده لأنه أقرب شبها به. طب هذا القياس يصلح أن يقاس به الله؟ لا. ليه؟ لأنه مش أقول صفات ربنا يعني سمعي مثل سمع الله، بصري كبصر الله، هذا القياس أيضا لا يصلح. فضل إيه بقى؟ النوع الثالث الأولوي. هقول لك تعريفه وبعدين نشرحه. قياس الأولوية معناه أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل. تاني الفرع أولى بالحكم من الأصل. إزاي؟ قال تعالى في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، أحدهما مرفوع عليه فاعل، أحسنت، أو كلاهما فلا تقل لهما أوف. خلي بالك لأن الآية تجذبني جذبا. الآية قالت إيه؟ عند مين؟ عند الكبر. الأب كبر والأم كبر، يوم يقول إيه؟ رحم الله والدي وأسكنه فسيح جناته وجميع موتانا وموت المسلمين. يا جمال هات الشيء الفلاني. أقول له حاضر. في المرة الثانية هات لي الشيء الفلاني. حاضر. هو نفس الشيء، ما خلي بالك بقى الكبر إيه. ها كمان مرة ثالثة، في الرابعة بقى، في الرابعة هروح أجيبها بقى وأنا إيه وأنا بعمل إزاي؟ أهدوف. لو المكتب اللي قدامي عليه شوية تراب وعايز أنفضهم بعمل إيه؟ أوف. دي تنقل الوالد أو الوالدة؟ حكم التأفيف إيه بقى في الشرع؟ حرام. أنت رحت فين يا مولانا؟ أنا معاك، خليك معايا. حكم التأفيف إيه؟ حرام. طب ما حكم من ضرب والديه؟ ده بقى اسمه قياس إيه؟ أولوية. ليه؟ هو الأف أو التأفيف حرام ليه؟ لأنه بيؤذي الوالدين. طب والضرب؟ تحدث أنت بقى ولا حرج. إذن صار السبب الذي حرم بسببه التأفيف أظهر وإيه؟ وأعلى في الضرب، فصار الحكم للفرع وهو الضرب أولى من الأصل والتأفيف. وصلت؟ نأخذ مثالا آخر. أكل مال اليتيم حرام. اقرأ معي في سورة النساء: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أكل مال اليتيم حرام. تبوا إحراق مال اليتيم أشد حرمة. إحراق مال اليتيم في تلف، عفوا، أكل مال اليتيم تلف، لكن إحراقه التلف فيه أظهر، وبالتالي هو أولى بالحكم من مين؟ من الأصل. فبعض العلماء بيقولوا عليه قياس مساواة، يعني بيقول الاثنين في كفة واحدة، يعني أو كفة هذه حتى يأخذ علماء الرسول عند عدم الترجيح، ما يقدرش يرجح طرف عن طرف، لكن هو أولى أو قياس أولوية أقوى يعني. طيب قياس الشمول لا يصلح أن يقاس الله قياس الشمول مع خلقه، ولا قياس إيه؟ تمثيل، لكن قياس أولوية يصلح؟ نعم. ما معنى قياس الأولوية بقى؟ هو أن تكون لله جل وعلا كل صفة كمال، وأن ينزه عن كل صفة نقص، من قول الله تعالى: ولله المثل الأعلى. كل صفة كمالها لله، كمال السمع لله، وكمال البصر لله، وكمال الحياة لله، والعقل يستدل بذلك. إذا كان العلو صفة كمال في المخلوق، ففي الخالق من باب أولى. لازم كسبة قياس الأولوية، وبالتالي الله جل وعلا لا يقاس بخلق قياس شمول ولا قياس تمثيل، ولكن يقاس الله جل وعلا. يا أخي نحن في الأحكام الشرعية لا نستطيع أن نقيس الواجب على الجائز، أو الواجب على المندوب. ينفع؟ هل الواجب زي الجائز أو العكس؟ الله موجود وأنا موجود، وجودي كوجود الله، وجود الله أزلي، وجود الله إيه؟ لم يسبق عدم ولا يلحقه، فانا موجود انا. وانا كنت ايه اصلا؟ فلا تعالى الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وبعدين هبقى ايه يعني؟ ما انا هفنى برضك. هل سمعي كسمع الله؟ سمع الله ازلي، انما سمعي انا قد يولد الطفل لا يسمع، وقد يولد يسمع ثم يؤخذ منه السمع تدريجيا، فهذا لا يصلح. اذن لا يقاس سبحانه وتعالى بخلقه كم، لأنه أعلم بنفسي وبغيري. هذه العبارة غاية في الدقة والأهمية، أن يرجئها إلى اللقاء القادم. ورب البرية أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.